بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا بالأمس عن مسألة أن هل إبليس من الملائكة أم من الجن، وأخذنا الصحيح في هذا وأن إبليس من الجن وليس من الملائكة، وأخذنا الأدلة على ذلك. ولعل بعضهم أيضا ربما يعني يفسر قول الله سبحانه وتعالى إلا إبليس كان من الجن، فيقول إبليس كان من الجن، والجن هنا المراد بهم الملائكة، وأطلق عليهم الجن لأنهم لا يرون. أننا نقول أن الحرف الجيم والنون يدل على الخفاء والاستخفاء، فيقولون أن ما سمي الجن إلا لأنهم لا يرون. وكذلك هنا يطلق على الجن على الملائكة لأنهم لا يرون، إلا إبليس كان من الجن. وهذا غير صحيح، إطلاق غير صحيح ومخالفة لظاهر القرآن، فإن الجن هنا المقصود بهم الجن المعروفون ذرية يعني إبليس، فلا يخرج عن ظاهر القرآن والأدلة الصريحة. بل والآية الأخرى خلقتني من نار يدل على أنه مخلوق من نار، إبليس وذريته مخلوق من نار، والملائكة مخلوقة من نور. فهذا هو ما يتعلق بالمسألة السابقة. ثم السؤال الأول في درس اليوم، هل من الملائكة من يعصي الله سبحانه؟ والجواب ليس من الملائكة من يعصي الله سبحانه، بل كلهم مطيعون لله، والأدلة كثيرة على ذلك جدا، منها قول الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهذه الآية عامة في جميع الملائكة أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ويعملون بأمر الله سبحانه وتعالى. والآية الأخرى وهي خاصة في خزنة جهنم أن الله يقول عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون. وأدلة أخرى منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، أنهم معناه أنهم مطيعون لأمر الله، ما نتنزل إلا بأمر ربك. فالملائكة لا يعصون الله، لا يعصون الله ما أمرهم، خلقهم الله لهذا، خلقهم الله لهذا. وسبحانه وتعالى يعني جعلهم مطيعين لله سبحانه وتعالى، لا يفترون عن عبادته، كما قال الله عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهؤلاء عباد مكرمون لله سبحانه وتعالى، ليس فيهم من يعصي الله. وهذا السؤال إنما ذكرناه مقدمة للسؤال الثاني، وهو فما تقولون في قصة هاروت وماروت التي اشتهرت في كتب التفاسير، والتي يعني سنذكرها الآن، وهي فيها أن هاروت وماروت من الملائكة، وأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى فعاقبهم الله ومسخهما إلى يعني إلى بشر وإلى رجلين، وأنهما معذبان ومعلقان بشعورهما في الدنيا، أنهما معلقان بشعورهما. ما حال هذه القصة؟ وهل هاروت وماروت من الملائكة؟ وهل عصوا الله سبحانه وتعالى؟ لماذا نسأل هذا السؤال؟ لأن كتب التفاسير كثير منها امتلأت بذكر هذه القصة بدون تنبيه عليها، بل اغتر الناس بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذه القصة لكثرة طرقها يدل على أن لها أصلا، يدل على أن لها أصلا. وبعضهم تواردوا على ذكر مثل هذه القصة، وفيها هذه القصة فيها من يعني الأخطاء ومن الأشياء التي تنسب يعني للملائكة ولا يجوز نسبتها إلى الملائكة، ومن المخالفات في المتن فمتنها باطل وإسنادها ضعيف كما يقول أهل العلم. سنقرأ القصة أولا، هذه القصة المكذوبة نقرأها. قال يقول في القصة أن الملائكة لما أهبط الله آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، قالت الملائكة: يا ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فقالوا: يا رب نحن أطوع لك من بني آدم، نحن يا رب أطوع لك من بني آدم. فتعجبوا من إكرام الله لبني آدم وهم يعصونه، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. فقال الله لهم: إنهم يعصون بسبب ما ركب فيهم من الشهوات، يعني هم عندهم فيهم شهوات والملائكة ليس فيهم شهوات، ولهذا يرتكب بنو آدم المعاصي. فقالت الملائكة: لو كانت هذه الشهوات عندنا ما عصيناك. فقال الله: اختاروا ناسا من أشدكم عبادة، يقول للملائكة: اختاروا ناسا من أشدكم عبادة. فاختاروا هاروت وماروت، فأنزلهم الله إلى الأرض، أنزلهم الله إلى الأرض، فكانوا يحكمون بين الناس في النهار بالعدل ويصعدون إلى الله في الليل. فجاءتهم امرأة جميلة فاغتروا بها وراودوها عن نفسها وشربوا الخمر، وهذه المرأة اسمها الزهرة. فسألتهم عن الكلمة التي يصعدون بها إلى السماء فعلماها، فارتفعت إلى السماء فمسخها الله إلى الكوكب المعروف بالزهرة. الآن الكوكب الذي يقولون له الزهرة، يقولون أنها هذه المرأة ارتفعت إلى السماء ومسخها الله إلى الكوكب المعروف. ومسخ الله هاروت وماروت إلى رجلين وعذبهما وأنهما معلقان بشعورهما. هذه القصة انظروا كيف يظهر عليها أثر الوضع ويظهر عليها أثر يعني الكذب. وهذه القصة من الإسرائيليات التي لا تثبت، وإنما مصادرها الكتب التي ليست مأمونة، مثل كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور. وبعض الناس سبحان الله يعجبه يقرأ في الأحاديث الموضوعة ويقرأ في القصص المكذوبة ولا يرتاح للأحاديث الصحيحة، تجدونه من أزهد الناس أن يقرأ في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي كتب الصحيح والأحاديث الصحيحة، ولكنه يقضي الأوقات الطويلة في البحث في الكتب التي هي مليئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، مثل هذا بدائع الزهور وغيرهم، ومثل بعض قصص الأنبياء والمرسلين التي فيها الكذب ككتب نعمة الله الجزائري وغيرها من الكتب المكذوبة والموضوعة. فهذا الحديث يقول المحققون عنه إسناده ضعيف ومتنه باطل، إسناده ضعيف ومتنه باطل. وقد ذكر المحققون على مسند الإمام أحمد، لأن الحديث في المسند، ذكروا كلاما طويلا جدا عن هذا الحديث، يعني من الناحية التخريجية، من ناحية تخريج الأحاديث، وأنه لا يصح يعني للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والطرق كلها معلولة وواهية وضعيفة. فالذي يريد أن يعني يستفيد في هذا الموضوع يراجع التحقيق على مسند الإمام أحمد دار الرسالة. وابن كثير قد أشار إلى تلك الروايات كلها وضعفها وقال أنها كلها ضعيفة فلا تقوى حتى بمجموعها على أنها يعني تخالف القواعد، تخالف الأشياء التي هي واضحة في عصمة الملائكة والأدلة القطعية في عصمة الملائكة. بل انظروا، قال من ناحية الكواكب، الكوكب هذا الذي ترى صغيرا يكون حجمه أضعاف الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف، فكيف يصبح جسم هذه المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة؟ هذا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند. فالقصة ضعيفة، القصة ضعيفة ولا تثبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهاروت وماروت لم يعصي الله سبحانه وتعالى، وإنما قصتهم ستأتينا في الدرس القادم، القصة الصحيحة. الذي فهمنا في هذا الدرس أن ليس من الملائكة من يعصي الله، وأن هذه القصة المنسوبة إلى هاروت وماروت غير صحيحة، وأنهما شرب الخمر وراود المرأة عن نفسها والعياذ بالله، هذا طعن في عصمة الملائكة، فهذه القصة موضوعة. فما هو القول الصحيح في قصة هاروت وماروت؟ هذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، ولو أنه قد تقدم في باب السحر لكن نعيده هنا للأهمية وللفائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.